صوت العرب من القاهرة. نجماية طلت وشافت في الطريق اتنين ترمي عليهم ضياء وهم متخصمين وليه يعيش الطار والأرض هي الدار واحنا في دارنا حبايب واحنا في دارنا حبايب والله في دارنا حبايب. ملحمة شعبية ألفها وكتب أغانيها محمد الجيار، ألحان محمد عمر. احنا في دارنا حبايب حبايب حبايب حبايب. إخراج زكريا شمس الدين. حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب فريد المرة دي عالية يا ريس فرغل، ان الهادي والريح معاني. جبل يا متولي جبل، والله باين عليك راسك لفت من البحر. روح روح نملك شوية وصحي الواد مهنة. خليه نايم شوية، ده لسه عود اخضر ولو سفرياله في البحر. البحر دايما صاحي يا متولي، ولا يحبش الراجل اللي ينام. راجل البحر هو انت يا عم فرغل، لكن ده احنا لسه اولاده الصغيرين. يا مريف صبقة زيك، عيني تنور زي الفنارة، وراسي توزن العاصي من الموج. إيه 30 سنة بحر وليل وسفريات، وساعات النجوم تبقى منورة لينا وساعات ما نشوفش ولا نجمة، إنما كله يهونا متولي. يا سلام عليك يا ليل، ميتة توصلني بقل بيتي بالسلامة. ده أنا بيتهيأ لي إني شايف شبابيك الدار منورة من بعيد. شلبي ولدي وحشني قوي يا متولي. وصلني إن شاء الله وصلين. الله متولي. أيوة. بص هناك، شايفش حاجة عايمة على وش المية؟ أيوة دي حاجة عتجب وتغطس. يا ترى ايه دي يا ريس فرغل؟ طيب صلت انت كلوب على الجهاد يا متولي، وانا حدور الدف عليها. دي عمالة تطلع وتنزل، ده غريق يا ريس فرغل. غريق؟ يبقى لازم انزل اطلعه، يمكن لسه فيه الروح. امسك الدف يا متولي امسك، انا حنزل المية. يا قوي يا رب. ما تغوطش كتير، حاسب عندك حته غريبه. امسك انت الدفه كويس يا متولي، ما تخافش عليا. شد حيلك يا ريس فرغل، انا هجرب عليك بالمركب. نور هنا يا متولي، نور هنا وصحي الواد مهنة لغايه ما اوصل للمركب. خليك ماسك الدفه كويس. انا فيه. يا حمد الله على سلامتك يا ولدي. انت مين؟ ده الريس فرغل، هو اللي طلعك من النيل. النيل؟ ايوه. انا كنت في النيل. ده انا كنت في مركب جنيدي. جنيدي؟ انت بتشتغل مع جنيدي المجرم؟ لا لا. اسمك ايه يا اخينا؟ اسمي، يا ريت الواحد ما كان له اسم. نسيت اسمك ولا ايه؟ اسمي محمدين. ولد مين؟ ولد على ابو حسين. ايه حكايتك مع جنيدي دي؟ كنت بدور على شغل، خدني جنيدي عشان يشغلني، ما كنتش عارف عنه حاجة. ركبت معاه المركب، فهمت انه عاوزني انزل بضاعة واتريها مخدرات. قلت له لا، انا صحيح عاوز اعيش لكن بشرفي وعرق جبيني. وقال لك ايه الملعون؟ قال لي مرحبتين، شرفت البحر، ليلتك انس، تحب تتعشى سمك ولا نعش السمك بيك؟ انا سامع صوت رفاص جاي من بعيد. يا ترى مين اللي جاي حدانا؟ ده باين عليه. ولا يهمك يا رجاله، والله اذا كان حبيب اهلا وسهلا بيه، واذا كان عدو احنا ما بنخافش. الغريب لازم يترمى في النيل يا فرغل، سمعني مليح؟ ارميه تالي في النيل. لا لا، انا مش مجرم عشان ارمي واحد في النيل. لو ما ترمش في النيل هتطلم معاه، فاهم؟ بتهددني يا جديدي؟ يظهر انك مش ناوي تجيبها البرد. لا والله انا راجع البرد. عاد تقابل مرة تانية يا فرغل. يا بلادي انا مش فضيلك، لكن المعاد قريب يا فرغل. ربنا ما يسلمك، بكره حتغرق في دم الناس اللي قتلتهم. مين اللي هيخبط على الباب؟ افتح يا ام شلبي، ده انا فرغل. الف حمد لله على السلامة. ابوي وحشتني قوي يا ابوي. ده انت اللي وحشتني قوي يا ولد يا حبيبي. ده كان دايما يصهر ويقول لي انا عارف ان ابوي راجع مع وش الفجر. ما انتش تغيب عني يا ابوي، ابدا خدني معاه. طيب شد حيلك انت بس وناخدك معاي ونسافر سوا دايما يا ولدي. ده يوم المنى لما اشوفه زيك ريس قد الدنيا، يؤمر في البحر وينهي. جبت لي الطوب الجديد يا ابوي. ايه وانا عندي عز منك يا ولدي. خد يا ولدي عشان تبقى تلبسه في العيد. الله، ده طوب حلو جوي يا ابوي. ربنا يخليك لينا، يتربى في عزك وتجيب له هديه كل ما ترجع. مش باين انه حجيب له حاجه تاني. مين؟ جنيدي؟ فرغل اللي نادي أخذنا في عمرك يا فرغل، ما تخربش اللي أنا جنيدي. خد عملتها يا جبان وهربت. طب كنت وريني وشك. أبوي تعال يا ولدي وريني عنيك، خليك بدال يا ولدي. اضرب بايدي الرصاصه اللي فاضله، خد بتاري يا شلبي، غصب عني اتركك يا ولدي. ربنا ينتقم منك يا جنيدي. ابوي متش يا ابوي. ابوي دمك يا ابوي بيسيل علي، حوش دمك يا ابوي. هادي اما الدوب الجديد انا اجيب بيه الدم. الدوب جديد ولكن في حروف من دم، الام تبكي وقلبي الويل مليان هم. قالوا له اكبر علشان تاخد طار الدم، خلينا نرفعها بما بعد مماري، والظالم المفتري هيجيله يوم يندم. قل لي يا شلبي. نعم يما. اليومين دول شايفاك سرحان، لا بتتكلم معاي ولا مع حد، زي ما تكون ناسي نفسك. باين عليك الهم يا ولدي. ايه الحكايه يا شلبي؟ الحكايه مش حكاية يما، دي حكاية الدنيا الغريبة دي. في حاجات كتير غلط لازم نصلحها بعقلينا. يعني ايه يا شلبي؟ فات موسم ورا موسم وانت ناس العهد. قصدك عهد الطار يما؟ الوصية يا ولدي، الناس كلت وشي، شايفينك رايح جاي طويل عريض. انت نسيت الوصية بتاعت ابوك؟ نسيت انك حلفت بدموع عينك على دم ابوك؟ نسيت؟ ما نسيتش يا امي، داني دايما بسمع صوته، دمه السخن بيلسع ايدي كل ليلة. وريني عليك يا ولدي، خليك بدالي يا شلبي، اضرب بيد الرصاصة اللي فاضي، خذ بتاني غصب عني اتركك يا ولدي. وصيتك محفوظة في قلبي يا ابوي، بس اني حستسمحك في كلمتين. اني لما كبرت فكرت كويس وشاورت نفسي، اني ابوي ما اقدرش اقتل حد، صعب علي قوي. داني لما بشوف فرخة بتندبح بتصعب عليا يا ابوي. هتقول ايه يا شلبي؟ انت جننت يا ولدي؟ لا يا اما ما تجننتش، انا بعقلي صح، انا عايز اعيش، عايز اعيش واشتغل ويبقى لي بيت وعيال وحرمة. ودم ابوك اللي سأل على ايدك وانت صغير. في يوم الحساب يا اما، في ربنا وفي قانون كمان. حلني بقى لما يجي يوم الحساب. انت مش راجل يا شلبي، انت جبان. ما تقوليش كده، اللي عايز يعيش ما يبقاش جبان، هي دي الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ انك سايب جنيد يدوس على عظم ابوك في التربة؟ ان ما كنتش اتغطى ابوك في قبره وتستره بعد موته، مين اللي هيعمل كده؟ انا يا شلبي. انا ما عنديش مانع امسك بندقية ابوك واطخ بيها جنيدي. انت يما؟ ما تقولش يما، لا انت ابني ولا اعرفك. تحرم علي اليوم القيامة لو ما غسلت شعارنا بدم جنيدي. وريني عليك يا ولدي، خليك بدالي، اضرب بيدي الرصاصة اللي فاضلة، خد بدالي يا شلبي. ما قادرش يا ابوي، مش قادر. ودم ابوك اللي سال على ايدك وانت صغير. في ربنا، في قانون. ومين اللي حيوصل تاري للقانون يا شلبي؟ ما تخلصت اللي على الجنيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صباح الخير يا ابوي، وحشتني قوي يا ابوي. يا مكان في نفسي أكبر في عزك وأتربى في حنانك يا ابوي. اوعى تفكر اني مقصر في حقك، يمكن يا ابوي بعد ما سبت الدنيا دي تقدر تفهمني وتعرفني ليه مش عاوز اقتل جنادي. مش لاني ضعيف ابدا، اني راجل، راجل زيك يا ابوي. كان نفسي تكون عايش عشان تخطب لي حبايب، اني بحبها قوي قوي، بحبها اكتر من عيني. عاتبكي يا شلبي. مين حبايب؟ ايه اللي جابك هنا؟ جاي تعمل ايه في الجبانه؟ انا جيت مع سعديه مره محسب ولد عم. ناس شافوك مقبل جهة الجبانة، قلت أشوفك ولو دقيقة واحدة، أشوفك بعيد عن الناس. وحشاني قوي يا حبايبي، بقالنا زمان ما شفناش بعضينا، وحشتنا قوي يا شلبي. يا سلام يا حبايبي، قد نفسي استريح من العذاب ده، نيت نعيش سوا. أهني عشانك يا حبايب، حبيت الناس، مش عاوز أقتل بنيادي. هتقوليها؟ إحنا صعايدة يا شلبي، وحكاية جوازنا دي مش حتتم إلا بعد ما تاخد بتار عمي، بتارنا كلنا، بتار كل عيل بيتولد في العيلة. يعني مش عاوزة تتجوزيني يا حبايب؟ أنت عارف يا شلبي كديه رايتك، إنما يستحيل أتجوزك، يستحيل أتجوزك وجنيد اللي قتل عمي عايش فرحان على ظهر الدنيا. دي حكاية ورسينها يا ولد عم. وإذا انقتلت يا حبايب؟ تنقتل؟ لا لا، ما تقولش كده بعد الشر عليك، ده أنا كنت موت روحي وراك. لكن برضيها موت وراسي مرفوع. العروسة الحلوة دي ايه اللي جابها هنه في الجبانة؟ جنيدي، مش حرام الجمال ده يمشي بالقبور؟ ما ترد يا حبايب، ولا الجبانة صارت مكان للحبايب. أنا مراقبك من لحظة اللقه والإفراق. اخرس يا مجرم. شلبي ولد عم، كنا عنزور المرحوم عمي، الراجل اللي انت قتلته. اكتكتكت الصب، ترمي علي النار بدون إحم ولا دستور؟ طب حلك شوية. أنا مش قد عيونك الحلوة. روح لحالك يا جنيدي، خليك عاقل وبطل أزية، الشر زهق منك. مين؟ شلبي، انت لسه صغير يا شاطر على الكلام ده. اخرس يا قاتل. ابي شوف الولد المفعوص ده رجاله ولا كلك. روح يا ابني شوف لك قطة غمضها. انا قلت لك يا جنيدي اتكل على الله وروح لحالك، خلينا وصل بالتعمل دارها. دارها هنا في قلبي. تعرف توصلها لقلبي ولا تخاف يا شملول؟ شلبي أرجل منك ومن عشرة زيك يا جنيدي. طب لما هو راجل ما خدش بتربوه ليه؟ التار فيه اللي حياخده منك، ربنا والقانون. انت هتتجر علي يا ولد؟ تحب افرجك مقامك قدام حبايب وقدام قبر ابوك؟ اخرس يا قاتل، ما تجيبش سيرة ابوي. هو عشان ما انتوا عصابة كبيرة يعني ولا ايه؟ ما هدي فرصتك يا جنيدي، طول عمرك جبان. جبان؟ هتقوليها يا حبايب؟ انا مش مسنود برجالتك، انا لوحدك ده اعرف ازاي اقدمه. حتة الفرد يقدر ياخد بتار ابوه مني، لكن عشان خطر عيونك يا حبايب انا مسامحه. بينا يا رئيس جنيدي، بينا على الجبل. يلا بينا يا حبايب. على فين يا جنيدي؟ هتيجي معانا عتركبي على الحصان الابيض ده. اوعى يا مجرم تقرب ليها. اتفضل يا حبايب. سيبني سيبني يا وحش. سيب احسن لك يا جنيد. بتعرف تتكلم كيف الرجالة؟ اربطوا يا جبلاوي في دل الحصان بتاعي. اوعى يا سلام. اوعى عفتحك معانا يا سيد الرجال، لكن وانت مربوط بدل حصان. اصل ملكش حصان تركبه يا زين الرجال. انا كنت غلطان لما خليت قلبي يسامحك، انت اتخلقت عشان تنكره وتنكره. انا ما كنتش عاوز اقتل. ابدا وكيت نويت تقتلني ما عنديش مانع، لكن قبل ما تقتلني حقدك شاهد على جوازي من حبايب. بينا يا رجاله. المغرة على اليمين ورايا كلكم واحد واحد. الحمد لله على السلامة يا حبايب. الله لا يسلمك يا نك. نصيحة لله يا بنية، بطل طولة اللسان دي، كل حاجة ولا حاجة. وانت زين العشاق، انت رأي الشلب يا ولد فرغل، شرفت مغار الجنيدي. دمك بيسير، ما عليش، ده درس ليك يا شلبي. أبطي على مهلك يا جبلاوي، لازم تكون زوج مع الضيف. شلبي ما ريتش قتلك يا جنيدي، شلبي زعل أمه عشان رفض يقتلك، شلبي خصيم التار. خايف مني؟ لا يا جنيدي، أنا مش خايف منك. أنا كنت خايف من ضميري، خايف من نفسي. خايف من نفسه؟ في حتى عايخاف من نفسه يا رجالة؟ ده كبير قوي الكلام ده عليه. انت قضيت حياتك في القتل والنهب، وشعر راسك شايف في الجرائم، انت لسه عقلك مصدي؟ انت مسكين يا جنيدي، تصعب علي. بقى انت يا مفروض جاي تحزن على حياتي؟ حتعيش طول عمرك هربان، هربان ومستخبي في مغارة قلبك الاسود. انت عدو نفسك يا جنيدي. بس يا ده انت بقى ولا جكت عن اسهانك ده. ما حدش يقدر يمنعني من الكلام. اسمع يا جنيدي، نصيحتي ليك ترجع حبايب. حبايب في بيتها يا شلبي، وما تخافش يا شاطر، حتكون في بيت راجل. انا اتمنى العمى ولا انظر خلقتك. كل وقت وله اذان يا حبايب. انت تعرف الاذان يا قاتل. بص كده في الدم اللي غرقت بيه الارض، بص في الدم اللي قتلتهم، وشوف وشك. الدم ده بقى مرايتك اللي عتتزين فيها. منك لله يا ظالم يا مفتري، منك لله. حبايب بصي لي مليح، انا جنيدي ابن الجبل والبحر والليل، انا اللي الموت عايخاف مني، مفيش راس تعلى عليا، الكلمه اللي اقولها لازم تتنفذ. ما خايفاش من تهديدك يا جنيدي، انت مش راجل واصل، انت وحش، وحش اعمى. لو راجل صح تفك شلبي وترجع. ما تتعبش نفسك يا حبايب، هني رايد واني بكره. متعدك تنميت راجل على شانك، مت راجل اسيح دمهم عشان اخسر رجلاقي بالدم بتاعهم. دم مت راجل ده مهر كبير قوي. وانا عندي اعز من حبايب، بس في حاجة مهمة بعدين اقولها لك يا حبايب. اسمع يا جنيدي، لازم تعرف انك لو مسيت حبايب انا حقتلك. يا سامعة يا ستي، عرفت بقى اني على حق. ولو قتلتني يا جنيدي هتستريح؟ على الاقل اعرف اعيش مع حبايب يومين حلوين. هتفضل طول عمرك يا جنيدي تجري وتخوض في الدم. كلام كتير مش عاوز. لازم تموت، يعني لازم تموت، بس عشان خاطر حبايب هخيرها في الطريقة اللي عتموت بيها. اسمع يا جنيدي، لو كنت راجل صح انزل مع شلبي في عركة ايد بيد من غير سلاح. صح شلبي جريح وتعبان، انما ربنا يعطيه القوة ويغلبك. يغلبني شلبي؟ يغلبني وقدامك؟ على العموم طلبك مجاب، فك قيوده يا جبلاوي. حاضر يا ريس. وانت يا وحش الفلا، نفسك تموت بطريقة ايه، ونفسك في ايه قبل ما تموت؟ نفسك كفنك. وان اللي عكفنك في التوب الابيض بتاع زمان. فاكره يا جنيدي، فاكر التوب اللي سيحت دم ابوي عليه يا قاتل؟ اخلص يا فل، خد يا قاتل، خد. يا مسلمين يا رجال. الرجولة الجبلاوي تفوتوا من بعضيهم. راجل قدام راجل زي ما بيقول. الريس الجديد مسؤول شر دم. لازم نطشه قبل ما يموت الريس الجديد. لا عندك انت وهو. احنا جينا يا شنبي. ايوه خذ البندقية دي دفع عن نفسك. الأسارة خرجت للجبل وجنيدي معاهم. لا فيني بندق يا محمد ايه. عايز احارب جنيدي بنفسي. واحنا معانا سلاح كفاية يا حباي. خذي فردة. ايوه ان شاء الله هنخلص عليهم. مين جه معاك يا محمدين من اهل البلد؟ عبد الرحيم ولد عمك معاه رجالته قبلي. وانا معايا رجاله هنضرب من الناحيه الشرقيه. تعمل حصار على جنيدي وحصار زين. هنفنيهم بعون الله. شايف يا شلبي؟ شايف زحفين في الجبل هناك اهم. شايفهم يا محمدين؟ شايف اللي ماشي هناك ده؟ ده جنيدي. اهو ده جنيدي. ايوه هو جنيدي الملعون. لازم اطخه بالنار. حقتلك يا جنيدي بيدي. لازم اقتلك. خد جاي. مين انا؟ ده مش جنيدي اللي تخيته بالنار يا شلبي. جنيدي كيف؟ مال مين اللي انقتل هناك؟ ده عبد الرحيم ولد عمك يا شلبي. ايش غلط يا شلبي؟ عبد الرحيم. يا عبد الرحيم قتلتك يا عبد الرحيم. قتلتك يا عبد الرحيم. عبد الرحيم اخوي. عبد الرحيم اخوي يموت قتيل. يا عبد الرحيم وليدك انت يا شلبي. دمك امانه جديده في رقبتي يا ولد عمي. يا طار جديد بيحرك القديم يا ولد عمي. حايش ادور عليك يا شيدي ولازم اموتك بايدي يا قاتل. سامحيني يا حبايبي. سامحيني. سامحيني يا بنت عمي. سامحيني. قتلتك يا عبد الرحيم. اصبر عني. يا ولد عمي. يا ولد عمي دماك سيلة على قدايا. عمري حعيش ويبقى الحزن حوالي. واشوف عيونك بتبكي جوه في عناي. واشوف دموعك تعتبني وتسألني في هطار لابوك من زمان وطار كمان ليا. فاد الوكيد شهر يا شلبي على موت عبد الرحيم واد عمك. وما قلت ليش ناوي عليه يا شلبي؟ جنيدي مش باينه أثر يا ماي. بعت محمود يشوفه وراه لحد ما طهر الأرض منه. عامل زي الموت كل ساعة في حتة. آه يا ماي لو تعرف إحساسي بيه دلوقت. أنا حاسس إن دم أبوي ودم عبد الرحيم بيقطر على قلبي يا ماي نقطة. ألف عين زغرالك دلوقتي يا ولدي. ما تخيبش أمل البلد فيك. ما تخيبش أمل اليتامى فيك يا شلبي. مش هتخيب يا ماي. أني أب الكل يتيم جنيدي قتل أبوه. يحرسك ربنا يا ولدي. روح سافر. قلبي دعي لك. بس اسمع. أيوة يا ماي. البلد مش هتفتح لك ذراعاتها إلا إذا قتلته. وان رجعت من غير ما تقتله وتاخد بتارك وبتار ابوك ما فيش بيت هيفتح لك بابه. ما فيش ايد هتسلم عليك. يا ليل بتيجي تفتح. ليلي وحشني الحبيب مشتاق لطي عينيه جميل جميل وخده بلون الفرح عنابي يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل بتيجي يا ليل بتيجي تفكرني بأحبابي. اسمع اسمع، شفت الراجل اللي دخل القهوة دي؟ بتهيالي شفته قبل كده. يا جبلاوي جبلاوي، ايوه الدراع اليمين لجنيدي ما تبحلكش فيه كده، دار خلقتك اعمل انك بتسمع. قدمات مقتول بقاله سنين، قالوا لوالدك دمات مقتول بقاله سنين، وفضلنا ساكتين عشان تكبر تسد الدين، وفضلنا ساكتين عشان تكبر تسد الدين. أبوك هناك في الجبور سهران بيتعذب، أبوك هناك في الجبور سهران بيتعذب، والأمهات في البلد صوتهم بقى يندب، اقتل عدوك عشان الشر يتأدب، اقتل عدوك عشان الشر يتأدب، اقتل عدوك عشان الشر يتقدم، تتجوز اللي بخاطرك بنت حلوة زي حباي. حباي الكلام اللي بنسمعه ده يا محمديال بيتقال علياني، دي حكاية متفصلة على قد الجرح اللي في قلبي. يا ابني حرام ده الوحوش نامت عشان ترتاح، يا ابني حرام ده الوحوش نامت عشان ترتاح، قوم واغسل الجرح بدموعك عشان ترتاح، قوم واغسل الجرح بدموعك عشان ترتاح، الليل تعيب من عذابك، الليل تعيب من عذابك، ما التجال صباح البوم صحي واليمام نايم على عشو، البوم صحي واليمام نايم على عشو، لكن حيصحى اليمام والبوم يروح ينزاح، لكن حيصحى اليمام والبوم يروح ينزاح، امشي بمراكبك وخليك عالبحور سواح، وانطل عليك المساح، وانطل عليك المساء، وانطل عليك المساء، قل لليالي سماء. لا مش هرتاح، مش هرتاح ابدا، لازم اقتله. جبلاوي خرج من القهوه، ها واقف يبص لني. شايف الخص اللي هناك ده يا شلبي؟ شايف جوا القصب؟ ايوه شايفه محمد. جنيدي فيه، خد بالك يا شلبي، ازحف انت من هناك وانا حلف من الناحية التانية. سوى عالطخ انت يا محمد. مش عيب يا شلبي، هو انا خاين؟ انا حسيبك تشفي غليلك، ايديك فيها عروق الريس فرغل. بص يا شلبي بص، هناك واحد شبه جنيدي تمام واقف اهو، طخه يا شلبي في القلب طوالي. خد يا قاتل خد. الحمد لله الحمد لله، اهو وقع مات. اللي مات يا خيال المقاتل، حطناها مخصوص وعليه صورة ابوك فخر. انت قتلت ابوك تاني، لسه بدري عليك يا ابني. جاهل معاد يا ولدي عشان تغسل وشنا من الواحد. يستحيل اتجوزك يا شلبي، وقاتل عمي عيدوس على قبره. لما انت راجل ما خدتش بتربك ليه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عم السلام. الله يسلمك يا ولد العم. كيف حالك يا بنت عمي؟ الحال بعدك آدم يا شلبي، قلوبنا معك. لكن كيف عرفتوا مطرحنا يا جماعة؟ سألنا عليكو، واللي يسأل ما يتوهش. مش يكديه يا شلبي؟ يكديه يا حبايبي. وانت سألت عليه يا شلبي ولا جاي هنا يتفسح فسحة زين؟ قصدك مين؟ جنيدي قاتل ابوك. سألنا عليه يا محسب، بس مش طايلينه. يعني طار في الهوا. عملنا المستحيل. دورتوا عليه تحت البحر. كفاية يا محسب كفاية. اسكت يا محسب، سيب شلبي في حال. ما دمت مش عارف تطخ جنيدي، أطخوا أنا يا شلبي يا ولد عمي. اسمعوا يا جماعة، أنا جيت عشان أخذ بتار عمي. كيف؟ هتجوز جنيد. تتجوز جنيدي؟ حبايب أنت تعفرتي. كيف تتجوز جنيدي يا حبايب؟ أنت مجنونة زي ما بيقول. أنا مش مجنونة، اسمعوني. جنيدي أول ما يعرف إني هنا حيجرب يخطفني تاني، وعشان أضمن رقبته حروح له بنفسي، حروح له بنفسي واتجوزه، وبعدين حطخه بيدي من غير ما تصيبك انت يا شلبي طلقة. لا يا حبايب، ما حدش يوافق على الحكاية دي. مستحيل تروح لجنادي، مستحيل يلمسك بأيديه. مين قال لك انه عايلمسني؟ مستحيل مستحيل. انا عندي حل تاني. قول يا محمدي. نبلغ عنه الحكومة، والقانون هو اللي ياخد بطارني ويبقى الجرح زي ما هو. القانون حينتقم لنا. لا، انا اللي حروي غليلي بيدي المره دي. صح، لكن احنا مش عارفين مطرح الثعلب يا شلبي. اهو ده اللي محيرني، دورت عليه كتير كتير ومش لقيه. جنيدي لو استخبى عن عيون الجن ما يستخباش عنا، واللي يسأل ما يتوهش، مش كده يا شلبي؟ يعني انت عارف مطرحه؟ زي ما عرفنا مطرحك يا شلبي. وين وين جنيدي؟ قل لي. جنيدي سافر بورسعيد. بورسعيد؟ ايوه، راح يستلم حمولة مخدرات. نسافر كلنا بورسعيد. يلا. وفي بورسعيد الاعادي بنجرات اصفر بيسرقوا ارضنا، والشعب كان اكبر، خرجت لهم الف ايد تضرب بايد واحدة، البحر من دمهم مصبوغ بلون احمر، والمعتدي من ايدين النسر بيفرفر، والنخل مهما ارتوى بالدم برض اخضر. يلا يا شلبي بينا نتطوع، الطرد الوكيتي ما بقاش مع جنيدي، ده بقى مع المعتدين على بلادنا. المجرمين لابد نرميهم في البحر. وانا معاكم، انتوا نسيتوا ان عياري ما يخيبش. تسلمي يدك يا بنت العم. الناس راجعه من الناحيادي وكل واحد شايل سلاحه. الجيش يا رجاله بيوزع السلاح على الناس، لازم نطخهم. يه انا متهيالي اني شفت واحد شبه جنيدي مصبوغ. جنيدي بيرمح بيرمح هناك مع الناس دول. وراه لازم اخلص عليه. حاسم يا شبابي، الرصاصه كانت حتجي فيك. اضرب يا رجاله، استخبي هنا يا حبايب. كلنا مع بعض باذن الله هنغلبهم يا شلبي. الله اكبر الله اكبر، كلنا ايد واحده يا رجالي. بس جنيدي سيبه كيف يا اخي، ما نبقى نخلص على العدو الكبير الاول يا شلبي، وبكره مسير من قبله. بينا يا رجالي. انت يا جماعه اللي عندك حاسم ارجع اضرب فيهم يا محمد يام قبل ما يصيبوه. ما اقدر اشكشف نفسي ليهم، ده جدع بتهوى كيف يرمي نفسه في النار. هي دي المرجلة يا محمد ياش، هي دي المرجلة. الجدع خلص عليهم كله. ربنا خليم اوعى يا شلبي، ارجع ورا خبي نفسك في الكوش كتنين هجمين عليك. قلت لك ارجع ورا، ما سمعتش كلام ليه؟ هو انا جاي هنا عشان ايه؟ مش عشان اموت شهيد؟ لولا الجدع اللي هناك ده ضربهم قبل ما يهجموا عليه كنت بغيت شهيد. مين اللي نجاني يا محسن؟ أنا شايف واحد واقع هناك على الأرض، فظهر إنصابه. إنصاب؟ يلا بينا نغيطوا يا رجالة. يا بورسعيد اسمعي صوت الحياة مني، يا بورسعيد واروي حكاية البطولة كلها عني، يا بورسعيد يا بورسعيد اسمعي صوت الحياة مني، يا بورسعيد وروي حكاية البطولة كلها عني، يا بورسعيد بكرة حنفرح وصوتك فينا حيغني، يا بورسعيد يا بورسعيد يا بورسعيد يا بورسعيد يا بورسعيد. خبرني يا دكتور، الراجل اللي دخلتوه عنبر ثلاثة كيف حاله اليوم؟ انت قريبه؟ ايوه. بصراحه حالته خطره، الرصاص شوه وشه وصاب عينيه، ومحتاج دلوقتي لعمليه نقل دم. انا مستعد بكل دمي، ده راجل شاهم وله دين علي، ولولاه كنت انصبت. ده شعور طيب. على العموم احنا هناخد منك نص لتر دم. خد اللي عايزه يا دكتور، انا عندي دم كتير والحمد لله، ومش خساره فيه. عاوز حارب عاوز حارب. كيف صحتك دلوقتي؟ لازم اخلص عليهم. شد حيلك يا ولد العم. انت ميان، انا واحد كان بيحارب معك وجيت عشان اشكرك انك انت اللي فديتني. اذا كنت عاوز تشكرني صح، روح حارب وكمل المعركه. عجيب الصوت ده، مش غريب على وداني. جاي. سامع الضرب منهم لله، هنغلبهم بإذن الله. ما تقولش كده، ده انت عتعيش وتعيش وحترجع بلدك في الصعيد. يا ريات يا ريات اقدر ارجع، عاوز الرباط اللي على عيني ينشال، عاوز اشوف الناس، عاوز اشوف اي حد قبل ما موات. يا راجل بلست المودة، بكرة تشوف حبايبك كلتهم. ما حبايبي، أنا مدياش حبايب. كيف كلنا حبايبك؟ أنت اسمك إيه يا ولد العم؟ اسمي أنا مدياش اسم. مالكش اسم؟ كيف؟ زي ما بقول مالكش اسم، روح روح قبل المعركة وسيبني أني أقضي بقية حياتي. قضيت حياتي غريب عن نفسي يا صاحبي، مش لاقي سكة عشان يمشي بها قلبي. خصمت نفسي، خصمت الناس وخصموني، يا ريت الاقي الحبايب مرة يهدوني. كلمة محبة ألاقي في ضيها قلبي. كيف حالك اليوم يا ولد العم؟ ما تاخذنيش، لسه ما تشرفتش بالاسم. هو انت اللي كنت عاوز تعرف اسمي؟ ساعات كانوا عيسموني القضرة، وساعات عيسموني غراب البيان. أنا بسأل عن الاسم اللي تولدت بيه. أنا تولدت هنا في بورسعيد، طول عمري كنت غرياب، ما عرفتش إن بني آدم بيخاف على غياره إلا هنا. يا ريات يا ريات الناس يسامحوني. يسامحوك ليه يا ولد العم؟ تمتطي بالناس؟ ابدا، انا كنت مجرم. مجرم كيف؟ كل واحد في الصعيد يفتكر لي سيئه. وعلى كديه انت مين بقت يا ولد العم؟ جنيدي. جنيدي؟ انت جنيدي؟ مش معقول، أنا مش مصدق نفسي. أنت تعرفني؟ لا أعرفك، أنا بدور عليك من سنة. أنت شلبي ولد فرغل. كنت مكذب وتاني، لكن قضايا وراي. خد بتارك يا شلبي، والله وجدت فرصتك. فرصتي؟ يظهر ان فرصتي لسه ما جاتش. انا راجل يا جنيدي، ومش ممكن اخد بتاري انت مش شايف. خد دارك يا شلبي عشان تتجوز حبايب. لا لا، مش ممكن اقتله وهو عاجز عن الدفاع. اشيل القطن من على وشي عشان اشوفك، لكن قبل ما اموت عاوز ابو سيادتك واقول لك اني كنت نادل معاك ومع ابوك ومع كل الناس. خد بتارك يا شلبي عشان استريح. لا لا تنيدي، اوعى تشيل القطن اللي على وشك. مستني مستني لما اقف عشان تقتلني، مستني لما اشوفك بعدي وانت بتاخد التار. ما انا شايف من تحت القطن كل الناس اللي غدرت بيهم وسحت دمهم قدام عيني. شلبي اقتلني يا شلبي اقتلني. الله ما ترد علي، رد، كفايه العذاب اللي انا فيه، خلص علي، لا تخليني استنظر عذاب تاني. الديك اللي كان عندك خرج يا جنيتي. خرج خرج. دمعتنا دم في الضمير بتنادي سامحوني، اني هديتكوا الدموع بالرحمة هادوني. لو تضحكوا الجرحي ألقى النور على عيوني، اني لقيتكم في آخر عمري لاقوني. عدوكم كان عدوي، احنا ايد وحدة، انا كنت ميت يا ريت بالحب تحيوني. والدمع التاب في العيون بالله سامحوني. المعركة انتهت يا شلبي وانتصرنا على الأعادة. وانسحبوا دهيالة ترجعهم. ننسحب احنا كمان يا شلبي. ننسحب؟ ننسحب كيف واحنا منتصرين؟ انا قصدي على معنى تاني. قصدك ايه يا حبايب؟ قصدي على جنيدي اللي جيناله قبل المعركة. يظهر انه مات زي اللي ماتوا. جنيدي ما ماتش يا جماعة. جنيدي ما ماتش؟ وينه جنيدي يا شلبي؟ عارف طريقه؟ ايوه. فين؟ وين؟ في المستشفى. حلقت له يا شلبي. وجه معاد الطار. لا لا يا حبايب لا. هترجع لحالك الاول تاني يا شلبي. مع انك كنت شهم في المعركة. يبقى كيف تجبن قدام واحد وقدام اكبر عدو ليك؟ جنيدي من صاب في وشه وعنيه. ده انتقام ربنا. مش شهامة اننا ناخد بالتار من واحد ضعيف. يعني نستنى الحنش لما يدفى؟ ما تبعتلك الشكلاطة يروق دمه. انا من رأيي يا جماعة نبلغ الحكومة عنه وتحاكمه هي على اللي عمله في بلدنا. ايه جنيدي دلوقت بعد الشهامة اللي عملها في المعركة اصبح بطل. ايه ولا اصبحش قاتل ابوك يا شلبي. خلاص يعني مات التار يا شلبي. التار ما بيهمش دلوقت يا حبايب، لكن جنيدي باللي عمله كفر عن كل سيئات. اللي قتل ابوي مش جنيدي يا حبايب، اللي قتلوا الجهل. واحنا يعني اللي هنعدل الكون يا شلبي؟ طربوك يروح فين يا زين الرجال؟ لو قتلت جنيدي اليوم حيفضل تار ومعلق عندنا وتبقى حكاية دايرة يا حبايب. يعني يعني كل واحد بياخد بالطار ويرجع ياخده منه وتبقى حكاية. وجنيدي يا شلبي اصبح في نظرك دلوقتي يستحق النشان مش كده؟ يا جماعة انا متمسك برأيي. بتقول ايه يا محمد؟ ايه بقول؟ نبلغ الحكومة وتحكمه هي ونخلص من الحيرة دي. لا اني هروح بنفسي واخلص عليه عشان اخلصك يا زين الرجال من الورطة اللي اتغرقان فيها. أهو ده المجرم يا حضرة الضابط اللي راقد على السرير اللي هناك ده. هو هنعمل كل احتياطاتنا عشان نقبض عليه وعشان نمنع حدوث جريمة تانية. قصدك ان اصحاب الطاقة يقتلوه؟ ما تخافش، احنا هنتحفظ عليه عشان القانون ياخد مجراه وكل واحد ياخد حقه. ها انت جنيدي؟ ميان شلبي؟ لا دي الحكومة يا جنيدي. الحكومة؟ ايوة جاية تاخد حق الناس اللي قتلتهم. والريس فرغل نسيته؟ أنا مستنظر اليوم اللي جبنه شلبي ويخلص تربوه. الفوضى دي بطلت، القانون ياخد مجراه يا جنيدي. افتح المحضر يا شويش. حاضر. بعد اذنك يا حضرة الضابط، انا من رأيي يا حضرة الضابط نأجل فتح المحضر دلوقتي لان حالة المريض ما تسمحش. ما فيش مانع، بس حنعين عليه حراسة عشان نتحفظ عليه. المريض ده يا فاطمة يتنقل الأوضة اللي فيها سير واحد. يا ما نفسي أشوفه في زنزانة. من فضلك انت عملت اللي عليك وسيب الباقي للقانون. مين؟ شلبي؟ ارجع شلبي. وقف عندك يا جدع انت. لا لا سيبه حضرة الضابط ده جاي ياخد تربوه. اتفضلوا معايا كلكم. استنوا كلكم. فاطمة الحيني بحقن كرامين. المريض عنده هبوط شديد في القلب. ما تتعبوش نفسكم، انا عارف اني بموت الوقت، بس هشيل الغطا من على عيني. اوعى يا جنيدي اوعى. ما تخافش. سامحني يا شلبي سامحني. الحقني يا دكتور. البقية في حياتكم تقدر تفتح المحضر هنا يا حضرة الضابط. انا عندي سر يا دكتور وشايف اني لازم اكشف عنه. اذا كان متعلق بالموضوع قولي. طبعا لازم تقوله لان المحضر لسه مفتوح. جنيدي قبل ما يموت كان ملنا 2 من المرضى جواب وشاهدهم عليه. وفين المرضى دول؟ احنا يا حضرة الضابط. ممكن تقول لنا ايه اللي مكتوب في الجواب؟ جنيدي كان عارف انه هيموت وعشان كده حلفنا ما نكشفش السر اللي بعد موته. وفيه ايه الجواب؟ في اعتراف بانه حاول قتل محمدين لأنه خاف يبلغ عنه بأنه بيهرب حشيش، ولما الرئيس فرغل أنقذ محمدين اعتبرها إهانة في حقه فقتله. يعني اعترف بالقتل واعترف بكل شيء في حياته، لكن الشيء الغريب أنه تبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية تكفيرا عن الماضي، وتبرع بالبيت الملك اللي ورثه عن أبوه في البلد. لمين؟ لشلبي. إذا تجوز حبايب. لساكي مش مسامحة يا حبايب؟ الحق يا ودعم، أنا كنت فاكرة إن ما يرويش غليلي واصل إلا دم جنيدة حنابه. وبعد اللي صابه يا بنت العم ده مات عاجز ووحدان. جزاء من عند الله. شمتانة يا حبايب؟ ده ود ربوك وقتل خوي بيدك. وفداني في العركة يا حبايب، وفدى البلد كلها، لولاه كان القبر متاوين اليوم. فداك عمري يا ودعم، ما عرفاش اقول لك ايه يا شلبي، الدم غالي. الحق اغلى، لو نظرتيه وهو بيودع الدنيا كانت اخر وصيه ليه انه يندفن في البلد. قول انك مسامحاه يا حبايب. ربنا يسامحه. طب واني مسامحاني؟ انت يا شلبي انت غالي قوي، غلاوتك غسلت الشر اللي في قلبي. عرفت ان القتل خطيه؟ مالنا بالقتل يا ودعم، احنا هنحب بعضينا ونحب الناس يا حبايب، نحب الناس. يا بحري يا بحري يا بن اسم رواحة، الموجة ساعة تزوج وساعة مرتاحة. يا بحري قلبك نضيف ما يشيلش نقطة دم، وفوق ايديك المراكب ماشية سواحة، فيها العدو والحبيب والنسمة رواحة. لو عرفوا معنى الحنان هتحس بالراحة. يا بحر يا بحر يا بحر يا بحر يا بن اسم رواحة. قدمنا لكم حبايب، ملحمة شعبية ألفها وكتب أغانيها محمد الجيار، لحنها محمد عمر. حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب. اشترك بالتمثيل شكري سرحان، نجمة إبراهيم، عايدة عبد الجواد، أحمد أباظة، عباس يونس، محمد عبد العزيز، صلاح المصري، فؤاد شفعي، نظير عبد الجابر، كوثر رمزي، محمد عبد المجيد، عبد العظيم بدار، مقبول عالم الدين، محمود كامل، سمير عبد العظيم، والطفل هاني شاكر. قام بالغناء محمد العزبي وإكرام عبد الحميد، بالاشتراك مع ثلاثي النغم والمجموعة. المخرج المساعد كمال أبو زيد، قام بالتسجيل إسماعيل طه. حبايب إخراج زكريا شمس الدين.